يبقى الاستواء معناه الجلوس على الكرسي او الجلوس على العرش. هو ده الظاهر من قوله الرحمن على العرش استوى. تعالوا بقى نمسك كلام الشخص ده ونقف معاه لحظة لحظة. كلمة استوى لوحدها بدون ما نسيبها للمخلوق ولا الخالق، هل افهم منها معنى استوى؟ مين اللي استوى؟ ما حددتش. ده يسموه معنى عام مطلق، يعني ما اقدرش اتصور منه حاجه. مين اللي استوى؟ واحد واقف كده في وسط الناس يقول استوى، واقف وسكت، وبعدين ها مين اللي استوى؟ يقول لك والله كلمه طلعت وخلاص، انت هتدق على الكلام استوى وخلاص. استوى الرحمن؟ لا. استوى المخلوق؟ لا. طب مين اللي استوى؟ هي كلمه كده قلتها. نقول الكلام ده لا يقال من قبل العقلاء، بل العقلاء اذا تكلموا اضافوا الاستواء الى شيء حتى نفهمه، مش كده برضه؟ نقول مثلا الرحمن على العرش استوى. هل انا في هذه الحاله يجوز لي ان اتصور الملك فلاني، ملك الفلاني من المخلوقات؟ ها هل لي اتصور سليمان؟ هل لي اتصور بلقيس؟ اقول الرحمن على العرش ايه؟ ها استوى. يبقى اللفظ ده ظاهره يدل على الخالق ولا يدل على المخلوق؟ قولوا انتم. قول الرحمن على العرش ايه؟ هو يقصد الرحمن ولا يقصد سليمان؟ اي واحد عاقل، خلينا اي واحد عاقل من اللاعبين واي واحد من بسطاء الناس اللي ما حضروش ولا محاضره قبل كده، اما يقول الرحمن على العرش استوى، هو بيتكلم عن الرحمن ولا بيتكلم عن سليمان؟ طب ايه رايك بقى لما واحد يقول لك ايه الرحمن على العرش استوى؟ اه يبقى سليمان. ها يقول لك الظاهر من قوله الرحمن على العرش استوى مين؟ سليمان. فتصور من استواء الخالق استواء مين؟ المخلوق. يقول لك هو ده الظاهر من استواء الخالق سبحانه وتعالى. يقول لك الظاهر غير مراد. ايه الظاهر غير مراد؟ يعني ايه الظاهر غير مراد؟ يعني الظاهر اللي جاي في ذهنك عن الله ما تعتقدوش، اعتقد استواء سليمان. يقول والله ده لو واحد بياع او واحد فلاح او واحد اعرابي بديوي وقلت له الرحمن على العرش استوى ما هيقولكش سليمان ابدا. انما لما اقول مثلا ان سليمان استوى على عرشه، هل في واحد هيتصور استواء الرحمن؟ ابدا، ولا عمره هيجي في خاطره، لانه هو يقصد سليمان. اذا اللفظ اذا قيد بشخص تصورنا هذا الشخص. يعني لما تقول لي مثلا يد محمود اهي مكونة من 5 أصابع وفيها بصمات أصابع متميزة وكل أصابع فيه 3 عقل وفيه كف ومكتوب فيها 18 والثانية فيها 81 وإن كانت الثانية ما عادش فيها 81 ولا 71، لكن فيما يتعلق به الثانية مصابة، لأن أنا بتكلم عن يد محمود أهي معروفة. خد بالك إزاي؟ أنا بقول يد مين؟ ها؟ محمود. طب أنت مثلا اسمك إيه يا أخي؟ ها؟ علاء. يد علاء، هل حد هيتصور يد محمود المصابة ولا هيتصور يد علاء؟ يتصور يد علاء. يبقى ما اقول يد علاء ظاهر في حق علاء ولا في حق محمود؟ ما ترد علي ولا بين عليكم صليبين والصيام مقصر يعني. ها ما هو انتوا لو نعستوا ما نحن نعست. اما اقول يد علاء عمره في واحد بتصور يد محمود ليه؟ في فرق. في فرق، في فرق ولا ما فيش يا اخوانا؟ والا ما كانوش خدوا فيش وتشبيه وبصمات اصابع، لان دي مش ممكن حد اتفق معها تاني، بلا قادرين على ان نسويها ايه بنانا. فبنان علاء غير بنان محمود، ممكن يكون اللون مختلف الشكل مختلف وانسان في قدر مشترك بيننا، ده يد ودي اصابع وده اصابع. اذا كان بين المخلوق في فرق بين يد علاء ويد مين؟ محمود. طب لما اقول يد الله فوق ايديه، هل يجوز لعاقل ان يتصور يد علاء ولا يد محمود؟ انا بقول يد الحق سبحانه وتعالى يد الله. طب واحد يقول لي طب استنى يا شيخ بقى، اتصور ايه في يد الله؟ هل في كيفيه ولا ما فيش كيفيه؟ اقول لك في كيفيه. طب وصفها لي، اقول لك ما اعرفش. ليه ما اعرفش؟ لسبب ايه؟ السبب الاول ايه؟ انا ما شفتش كيفيه يد الحق سبحانه وتعالى. لو شفت هقول لك. الذي يعلم كيف هو هو الله، له يد. له يد. طب وصفها لي، والله ما شفتهاش. طب في مثيل شبهه علشان اقول لك شبه شايف يد علاء يبقى شبهه؟ ابدا. ربنا بيقول ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الامثال. اذا فيه يد لله ولا ما فيش؟ فيه يد. ما كيفيتها؟ الله اعلم. يبقى اليد معلومه انها صفه من صفات الذات،

والتعطيل والتحريف، خبالك ازاي، ثم بعد ذلك وقع في التفويض، كل ده قلنا. ولذلك ابن تيميه من ضمن الجواهر اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، فاكرين ولا نسيتوه؟ اذكرت كده كل معطل ممثل، وكل ممثل ايه معطل. طيب ايه تاني قلناه؟ كل من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل، هي نفسها برضو بس عبارة. المعطل يعبد عدما والممثل يعبد ايه صنم. وقلت في عبارة تانية اللي نعجبها دلوقتي، التحريف بالتأويل اقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لانه معطل لانه ما حرف الا لانه عطل، وما عطل الا لانه كيف ايه ومثل. ودي هتيجي برضو بالتفصيل مع شيخ ابن تيميه، انما العبارات دي من اجمل ما يمكن. فيجي واحد يقول لك اسمع يا اخي ريحنا الله يكرمك، هنقول الرحمن على العرش استوى، استولى وقهر كما هي في المنتخب من التفاسير اللي الازهر طبعه. يعني الازهر طبع كتاب اسمه المنتخب من التفاسير، المنتخب من التفاسير كاتبين في الرحمن على العرش استوى، هتلاقيها في التفسير بتاعه كاتبين في النسخه العربي الرحمن على العرش استوى معناها على معناها استولى وقهر، وفي النسخه الانجليزي هتلاقيها على وارتفع، يعني هي مترجمه من الانجليزي. العربي كاتب ايه؟ اصل واحد انت مش معنى يعني العرب ما ترجموهاش في الانجليزي كده ليه؟ لان الاخ اللي بيترجم ما عجبوش كلامهم، اللي بيترجم المنتخب من التفاسير. واحكي لكم القصه، انا في يوم رايح عنده ازوره في البيت، هو دكتور كبير في السن، فالاخ ده رايح يترجم لي عنوان كتاب وتاكد بس الترجمه صح، هو خبير في اللغه الانجليزيه ودكتور طبيب يعني، فهو بيترجم عهد اليه في وزاره الاوقاف ان هو يترجم ايه المنتخب من التفسير، بس المنتخب العقيده فيه اشعريه، الايات اللي فيها الصفات بيترجموها على المذهب الاشعري. فهو لما جه ترجمه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هم بيقولوا استولى وقهر، استولى هو في مين اللي حارب ربنا عشان ياخد منه العرش؟ ده استوى، استوى دي مش ممكن تترجم بهذا ابدا. فالاخ بيقول لي انا عملت عمله وعايز اسالك سؤال، قلت له خير؟ قال والله لما جه المنتخب من التفاسير ما كانش عندي امانه علميه، فاضطريت ان انا اترجم استولى وقهر، لو ترجمتها بالمعنى اللي هم ارادوه في المنتخب القارئ الغربي اللي ما عندوش درايه عن الاسلام هيتصور ان المسلمين بيتكلموا ان كان في نشاه الكون حاجه اسمها العرش وفي الهين بالشكل مع بعض، فواحد غلب الثاني وهيمن على هذا العرش واخده منه، فانا لو ترجمتها كده هتبقى كارثه على الاسلام والمسلمين. فرحت ثاني من وراهم ومن غير ما يعرفوا، وقمت جايب تفسير ابن كثير وفتحته وسالت وشفت الايه بتقول الرحمن العرش استوى معناها على وارتفع فوق عرشه، فاطمأنت اليها نفسي وقمت مترجمها على هذا المعنى من غير ما يعرف. فالنسخه الانجليزي معناها على مذهب السلف، قلت له هو ده مذهب السلف الصالح، والنسخه العربي على مذهب مين؟ الخلف. وغريب انا عندي النسخه العربي والانجليزي، اداني النسخه الانجليزي وعندي النسخه العربي. الغريب في الامر بقى يا اخوانا ايه اللي يخليه يعمل كده؟ طبعا انا قلت له لازم تقول لهم الفطره احسن، التوحيد دين الفطره، يبقى اللي بيقول استوى استولى وقع في التأويل بغير دليل. طب أولت ليه؟ يقول لك عشان الناس ما تعتقدش التشبيه، يبقى عطل أول وعطل وشبع ومثل. إذا الجهل ده مركب ولا بسيط؟ هو طبعا يحسب أنه يحسن صنع ويريد أن ينزه الله عز وجل، ولذلك هؤلاء يسموا معطلة، لا يطلق عليهم لفظ الكفر لأن الآية واضحة وصريحة فأنت نفيتها. فلو واحد بسوء نية نفى الآية هذا كفر والعياذ بالله، لكن هي حسن النية أنهم يظنوا أن ما عليه صواب فيفعل ذلك رغبة في تنزيه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقات، لكن في الحقيقة الأمر ليس كذلك. فإحنا عايزين نقول بقى دلوقتي الظاهر من كلام الله مراد ولا مش مراد؟ مراد. طب خليكم معايا بقى، إحنا عندنا لفظين، اللفظ الأول هنقول فيه استوى الرحمن على عرشه، اللفظ الثاني استوى سليمان على عرشه. استوى سليمان على عرشه ظاهر في حق مين؟ ها؟ سليمان. استوى الرحمن على عرشه ظاهر في حق مين؟ في حق الرحمن. طب أنا لو فصلت كلمة استوى في السياقين وقلت استوى وفقط، لكن لم اضيفها الى سليمان ولم اضيفها الى الرحمن،

طب ما المانع ان احنا نحدد الاسماء والصفات والافعال والمنفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه في القرآن بألوان مختلفة، بحيث الاسم يحدد بلون احمر ان كان مطلق، وان كان مقيد بلون ازرق، والصفة تحدد بلون مثلا وليكن اللون الزهري، والفعل يحدد باللون الاخضر، والمنفي عن الله يحدد باللون الاصفر، بحيث اي مسلم حيرى يقول له الصفة قدامك. تعرف تنكرها؟ المصحف اللي موجود مصحف التجويد، والمصحف اللي موجود فيه تحديد اسماء باللون الاحمر حط فيه حاجتين بس، يعني شوف هو ده اللي كان سبب في الفكر، حاطط لفظ الجلال الله والرب، لكن الباقي عايز تخصص. والحمد لله انتهينا بفضل الله في خلال الاسبوع الماضي من المصحف باسماء الله، ووصلنا حتى الان لعشرين جزء من المصحف باسماء الله وصفاته وافعاله، وعلى الاسبوع القادم يكون الموضوع انتهى واصبح متكامل للطباعة باذن الله تعالى. احنا هنعرضها على الازهر الاول، نقول لهم ادي اسماء ربنا وصفاته، شكلوا لجنة بقى وشوفوا الصفة اللي انتوا عايزين تنفوها انفوها، بس خلوا بالكم انتوا هتنفوها منين؟ من المصحف. لان افعال الله معروفة، في حوالي 4000 فعل في القرآن بالتكرار، يطلع من غير التكرار 675 فعل وتحددناهم خلاص. في الصفات اللي انتوا شايفينه صفة قولوا عليه، فلما يجي لإضافة كلام الله، كلام الله صفة من صفات، ما يقدرش يقول غير كده، ما يقدرش يقول غير كده. وجه الله هنعمل فيها ايه؟ صفة من صفاته ولا من إضافة مخلوق إلى خالق؟ هنا ما فيش قدامه خيار ثاني، لازم يقول من صفات الله، وإلا يبقى نفى ما أثبته الله لنفسه. ولا أظن أستاذ أو مراجع في مجمع البحوث يجي له الجرأة يقول لا دي مش من أوصاف الله. والحمد لله احنا وشكنا على الانتهاء على بداية المحاضرة الجاية، لان اظن دي ان شاء الله اخر محاضرة، ناخد اجازة من اللي جاي عشان الاعتكاف، وبعد العيد ان شاء الله نواصل المحاضرات. هتكون في نسخة الكترونية هنستشيرها طبعا اخواننا، لان العمل كبير صراحة، يعني انا ما توقعت ابدا ان الواحد يعان حتى يتم حتى الاسماء، بس في المصحف، المصحف انتهى اسماء، قضية كلها في الصفات، على اساس ناخد اراء اخواننا ونستشيرهم، لان هم طبعا مرايتنا ويساعدونا في اكمال العمل في هل هذا وصف ولا لا، ولو في حاجه فاتت ولا حاجه اخواننا هيراجعوا القضيه. لكن في هذه الحاله ما عادش قدامنا خيار، ادي المصحف، وانا على سبيل المثال قدام المصحف هضرب لكم مثل، لما تلاقي لون من الالوان في اي صفحه مثلا اهو، الافعال المثبته لرب العزه والجلال، خليكم معايا يا اخوانا، انا جبت اي صفحه من الصباح كده، يا ايها النبي اتق الله، الله هنا اسم وهو اسم الله الاعظم، يبقى بالاحمر هو هنا متعلم فعلا بالاحمر، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ان الله يبقى متعلم بالاحمر، كان عليما حكيما، يبقى العليم متعلم بالاحمر والحكيم متعلم بالايه؟ بالاحمر، واتبع ما يوحى اليك، يوحى هنا مش مبنيه للمعلوم، ان يوحى اليك قد يكون الموحي هنا جبريل على انه ناقل من رب العزة والجلال بطرق الوحي في سورة دحية الكلبي أو رؤية منامية أو من الله عز وجل، فطالما هي مبنية ليست مبنية للمعلوم، ففي الحالة دي بنحددهاش، لازم يكون الفعل أهو إليك من ربك، الرب هنا طالما مطلق يبقى يتعلم بالأحمر حتى لو أضيف، إن الله كان بما تعملون خبيرا، الخبير اسم من أسماء الله هيتعلم بالأحمر، هتشوفها كده في المصحف، وتوكل على الله، لفظ الجلالة برضه بالأحمر، وكفى بالله وكيلا، الوكيل من اسماء الله هتلاقيها هنا بتعلم الاحمر، ما جعل الله، جعل هنا فعل ولا اسم؟ قولوا هتلاقيها باللون الاخضر، ما فيش ولا واحد في الدنيا هيقول لك لا ما هوش فعل، ما يقدرش يتحملها، جعل الله ده فعل، ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه، وما جعل برضه نفس الكلام، ازواجكم لا تظاهرون منهن امهاتكم، وما جعل برضه نفس الكلام، اي لفظ فعل لله عز وجل هتلاقيه بلون مختلف، وهكذا إلى أن تنتهي من المصحف من أوله إلى آخره. فالحمد لله لربنا سبحانه وتعالى من علينا بهذه الفكرة، وإحنا الآن نستشير إخواننا، ساعتها بقى والله هذا القرآن وهذا ما أخبر به رب العزة والجلال، يلا العايز ينتهي فيها والقضية كده هتضطر انها تجمع الأمة ثاني على طريقة الصحابة في الإيمان بكلام الله عز وجل. الله المستعان. ادعوا لنا بس في احنا على المحاضرة الجاية ان شاء الله تكون والله انا لا اقف عليك ظروف الصحية صعبة شوية فعشان كده عايزة رعاية خاصة بالنسبة للأكل والشرب والحاجات دي صعبة القضية عليا شوية. تعرفين ما ابتلانا الله عز وجل به بموضوع الكذب ده فنسألكم الدعاء. الله يكرمكم طولت عليكم كمان حاجة بسيطة هنخلص ايوه الله يكرمكم. حقرأ بس فقرة بسيطة و علوم خلوا القراءة. حد من اخواننا عنده سؤال ولا حاجة خلوها لما يكون احنا فطرانين بقى وفيقانين كده كويس ان شاء الله هنقول باذن الله تعالى. حد عنده سؤال او استفسار في اتفضل. اي الامر ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يؤمر. اجعل دي على طول اجعل فعل فعلا اي ملونه بلقبه ايش ما هو طلب ان هو يجعل. انا بطلب من ربنا الطلب من العبد للرب يتلون. الطلب من الرب للعبد ما يتلونش ان هينفذ العبد هتبقى صفه من صفات العبد. لا ده هي هتبقى لدرجه انني معلش الولاد الصغيرين اللي عندهم من 10 12 13 سنه في جميع المستويات ساعه ما شافوا بعض الولاد كده شافوني وانا بشتغل لقيت الولد تلقائي قلت ده هو فعل من افعال الله ده هو وصف من اوصاف الله. ليه ده فعله جعل يجعل اخد بالك ازاي الولد استخدم ثقافته في ثانيه ابتدائي او ثالثه ابتدائي او سته ابتدائي في الافعال في ان يطبقها في فهم كتاب الله عز وجل. فاصبح القراءه لما يجي يقرا النص مش بيقرا كده من غير ما اهو كلام بيتقرا وخلاص. لا ده كل لفظ هيوقفه لا مش كلام بحيث الامر هيبقى في ايسر وافضل. اتفضل. هل الله الصوت والزكاه ايه الدليل؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ورسولنا يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. خلاص انت بقى دلوقتي كلمه الصوت ايه الاشكال في ان ربنا يتكلم بصوت يسمع؟ لان انت ساعه ما بتسمع كلمه الصوت بتتخيل ان الصوت مش ممكن يخرج الا من لسان وايه وفم. طبعا امال ايه ايه ودي سيدنا موسى امال هو امال هيسمع الواحد بيسمع منين يعني يكون واحد بيسمع من حته تانية ايه عامل حاجه طيب باللغه اللي هو يفهمها مش عربي مش كده الله اعلم بقى عربي ولا مش هي مش عربي بالنسبه لموسى ما لم يتكلم عربي. نعم عربي. لا ربنا سبحانه وتعالى يا اخي سبحان الله هو اللي خلق الاختلاف الالسن واختلاف الالوان. انا عايز اقول لك ايوه بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. نعم كلمه ترجمان. طيب ربنا سبحانه يوم القيامه ان شاء الله هيكلم كل واحد بلغته. لا انا عايز اقول ان ربنا هيكلم الصيني بالصيني والفرنساوي بالفرنساوي. طبعا طبعا اي طبعا ايوه امال ايه. لا مش كله هيسمع بقى الا يعني وفين ستر ربنا على العاصي استنى بس ربنا يستر علينا عليه الاخ اللي بعت لي نص صفحه انا مش عارف هو عايز ايه فيا ريت الله يكرمك اللي طيب هو خلاص خلص ولا لسه في سؤال تاني؟ كده خلاص ما هو وصلت المعلومه دي. لا احنا السؤال الخاص بالصفات هجاوب عليه بس لحظه اجاوب على السؤال ده هو اللي كتبه. اتفضل. ها ايوه سيشمل الكافر بس كلام زجر وتهديد. يعني هل ربنا يكلم الكافر؟ نعم كلام زجر وتهديد ولا يكلمه كلام انعام واكرام زي ما اخسأوا فيها ولا تكلمون. كلمه لا تكلمون ليس معناها ان ربنا لا يتكلم لان برضه زي ما ربنا بيتكلم الكلام وصف فعل. يعني واحد سالني سؤال جميل جدا جدا وده يدل على فهمه. يقول هل ممكن يكون السكوت من فعل الله زي ما الكلام من فعل الله؟ انتوا بتتكلموا كده، هي صفة فعل لكن ورد بها النص وسكت عن اشياء، نص الحديث رحمة بكم، كلمة سكت عن اشياء معناها انه لم يذكره، يبقى فيه اللفظ دي صفة فعل، الكلام السكوت ده صفة فعل الله عز وجل، لكن اصل الكلام وامكانية التكلم وان الكلام صفة لله ذاتية، دي هو صفة ذات يتكلم ازلا وابدا، ولذلك يقول لك الكلام صفة ذات وصفة ايه فعل. الاخ بيقول علمنا ان مذهب السلف في باب الصفات هو العلم بالمعنى وتفويض الكيف، فما هو المعنى الواجب تواجده في ذهن المسلم بخصوص صفة اليد والعين والرجل والاصابع وما شابه؟ المعنى اللي يجي في ذهنك انها وصف ذات لرب العزة والجلال لا نعرف كيفيته، الوجه وصف ذات، اليد صفة ذات الله عز وجل، يقبض بها ويبسط، والله يقبض ويبسط، يمسك السماوات والأرض على إصبع، زي ما الرسول قال إن الله يمسك السماوات، اليهودي جاي الرسول إن الله يمسك السماوات على زه، خلي بالكم على إصبع، مر عليها إصبع ومر على زه، فكلمة على زه، هل ربنا يحمل السماوات والأرض على إصبع اليهودي؟ ولا إن اليهودي عايز يثبت إن ربنا له وصف اسم وصف الأصابع ويبين عظمة ربنا سبحانه وتعالى وهوان الخلق عنده، يبقى ما هوش تشبيه ولا حاجة. ولذلك الحديث دي في البخاري ساعة ما تقول الواحد يكون متكلم أشعري ولا جهمي ولا بتاع، تيجي تبص تلاقي يقول لك استغفر الله ازاي اصبع، اكيد ده خبر البخاري فيه حاجات يا عم مش كويسة، ويبدأ يطعن في صحيح البخاري، يا اخي انت بقول لك اصبع الحق ولا اصبع كده، انت شفت الاصبع شكله ايه؟ ليه ساعة ما يقول اصبع تتخيل صبعة كده؟ لان الفطره ما هي سليمه، لان اصبع الانسان اتصورت في الكيفيه زي ما انا عايز طالما انا شايفه والشيخ مسيح، انما اصبع الحق انا ما شفتوش، قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، طب اقول لك ازاي؟ ما اعرفش، هقول لك ازاي دي اجيبها لك منين دي؟ لا في خبر قال فيه ازاي ولا في مثيل عشان اقول لك شبه فلان، يبقى ما فيش قدامك غير انك تؤمن بالخبر، وان ربنا سبحانه وتعالى له الصفه صفه ذات، الاصبع صفه ذات، واليد صفة ذات، والوجه صفة ذات، فتؤمن بأن هذه الصفات حقيقية، لكن لا تتصور في ذهنك الكيفية، لأن مفيش شبهها، وإن جاء الشيطان بتجسيد الكيفية على شخص، يقول لك شبه فلان، قل أعوذ بالله من الشيطان، وأنت لو فهمت العلم دي مش هيجي لك تاني. يعني جربوا كده، أول ما تفهم القضية، اللي هيحضر معانا رسالة التدمرية، وهيتابع معتقد السلف في توحيد الأسماء والصفات صدقوني. الشيطان بعد كده مرة واثنين وبعد كده هو اللي هيطفش معاك، هيجي لك بعد كده عشان يقول لك ربنا شكله ايه. كان زمان وانا اذكر الواحد قبل ما يدرس ويتعلم، هو الواحد صغير كل شوية وهو بيصلي في المسجد يجي يصور له واحد جالس على العرش يقول لك ايه يا، وبعدين بص زعل قوي اللي الصورة دي جت، معقولة ربنا يكون كده؟ اخد بالك ازاي؟ ليه؟ لان ما كانش فيه دراسة والعلم. لكن لما الواحد يعرف منهج السلف الصالح، ساعة ما الشيطان يجي يجيب لك صورة ولا أعوذ بالله من الشيطان، الحقيقة غير اللي جاي، روح دور على حاجة تانية. وما يروحش للناس اللي ما عندهاش دراية بالتوحيد، ولذلك عدم فهم توحيد الأسماء والصفات بيؤثر في كينونة المسلم. والغريب في الأمر يا إخوانا إنه إحنا بنعمل موضوع الأسماء والصفات في القرآن، ما فيش ولا سطر ولا سطر تخلو من اسم أو وصف أو فعل وبكثرة. ما فيش مثلا سورة زي سورة عبس ما فيش فيها ولا اسم من اسماء الله، ما فيش ولا اسم، وانتوا ما راضوا انتوا بتقرأوا القرآن ببصوا فيه ما فيش فيها اسم من اسماء الله، لأنها تتناسب حتى مع كلمة عبس وتولى، هتلاقوا هيترتب عليها أمور أخرى كثيرة هتنكشف من خلال هذه الدراسة. نرجو من فضيلتكم إعادة تعريف لفظ القرمطة في السمعيات. القرمطة نسبة إلى الرجل اللي اسمه قرمط، طريقة باطنية يجعلون القرآن ظاهرا وباطنا، فيبقى اللفظ اللي ربنا أراده يحطه تحت منه معنى خبيث لا يريده الحق من كلامه، زي ما ربنا لكم مثل، ربنا بيقول ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، اللفظ ان في بقره حقيقيه على ايام موسى يذبحون ويضربوا بجزء منها هذا الميت فيحيي الله عز وجل. ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، الشيعة يقول لك البقره عائشه. شوف المعنى الحرمطي علشان يوافق اهواءهم ومذهبهم، ويحطوا الكلام ده في كتب التفسير عندهم على ان الشخص يعتاد على هذا، هذا اسمه قرمطه، ان اللفظ يبقى ظهره اراده الله فيحط معنى اخر. ولذلك يسموا القرمطه في السمعيات، السمعيات اللي هي القران والسنه، ياتي الى النص ويضع معنى غير ما اراده رب العزه والجلال. فهمتوا معنى كلمه قرمطه؟ وده هتيجي اكثر وهنوضحها اكثر لاخواننا باذن الله تعالى. ايوه نعم حاضر حاضر تبدا عندك كده وتخلي في ايدك اللي بعد عشان ما يملكش بعد، بس ما تاخدوش انت ماشي الله يكرمك عايز اخد. خلق الله ادم على ايه؟ اتفضل. على صورته. الانسان له صور، ايه هي كلمه الصوره؟ كل من له ذات وصفات يبقى له صوره، وليس الصوره المصطلح عليها الاربعه الست اللي بتحطها في البطاقه. واضح الكلام ده في الاول؟ يبقى كل من له ذات وصفات يبقى له ايه؟ صوره. فادم عليه السلام له صوره لانه له ذات وصفات، وربنا سبحانه وتعالى له صوره لانه له ذات وايه؟ وصفات. ايه القدر المشترك بين ادم وبين رب العزة والجلال؟ ها؟ الذات والصفات، ان ده له ذات وله صفات. لكن هل يمكن ان احنا نقول خلق الله ادم على صورته ان ربنا صورته هي صورة ادم؟ لا، يبقى ربنا يقصد ان ادم له سمع وربنا له سمع، وادم له بصر وربنا له بصر. لكن لما يقيد البصر يبقى نقول سمع ادم اتخيل الاذن، سمع الله اتخيل ايه؟ الله اعلم، ما اقدرش اقول لك بقى لان انا ما شفتش او ما شفتوش مسيح. وهكذا في كل ما ثبت من القدر المشترك. الانسان قد يكون خليفه، والله عز وجل هو الصاحب في السفر والخليفه في الاهل، لكن استخلاف الحق او خلافه الحق غير خلافه الانسان. ربنا ملك وده ملك، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا، وربنا ملك. فهنا القدر المشترك، يبقى خلق الله ادم على صورته في القدر الايه؟ المشترك اللي هو المطلق، لا في القدر الفارق عند التخصيص والتقييد. لان لما اقول سمع ادم يبقى انا خصصت اذن ادم، لكن لما اقول سمع الحق ما اقدرش اقول اذن لان مفيش دليل عليه، وما اقدرش اوصف لك الكيفيه لاني ما شفتهاش. عرفت القدر الفارق؟ يبقى فيه قدر، ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك. وقدر من ضمن الجواهر بتاع ابن تيميه اللي قلناها في اول محاضره او ثاني محاضره، احفظوها كده، ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. سؤال جميل، واتسالت فيه مرتين النهارده، ده سؤال واحد سالني من اخواننا اللي عرفوا الفكره يعني. نعمل ايه في الاسماء اللي وردت في السنه؟ نعمل في السنه اللي عملناها في القران. فباذن الله تعالى الان نحن بصدد مشروع كبير هنكلم بيه طلبه العلم اللي هيسجلوا معانا، اسمعوا انا بقوله ثاني، طلاب العلم اللي هيسجلوا معانا هنوريهم ازاي يصلوا الى الاسم والصفه من خلال النص، ويفرقوا بين الاسم والوصف والفعل، وهنطبق الكلام ده على كل كتب السنه، وستطبع طبعة كبيره ان شاء الله عز وجل. ده مين اللي تبناها؟ بتوع انصار السنه لعلهم يسمعوا الرساله. خد بالك ازاي؟ يطبعوا كتب السنه طبعا تخصهم في العالم كلها، واحنا في الحاله دي مش هنقول لهم لا. ويبقى ابناء الجمعيه كتاب اللي هو رساله تنوريه، في حد من الشباب ما خدش رساله اللي بتحضر؟ نعم، اللي ما خدش الكتاب من الناس اللي بتحضر يجي ياخد الكتاب ويتابع مع اخواننا ان شاء الله. واحنا بعد العيد على طول هنواصل المحاضره. بعد العيد، العيد هيبقى يوم السبت ان شاء الله ولا تعالى. بين المغرب والعشاء مش كده برضه ولا ايه؟